الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وذكرنا فيما سبق بأن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذه الأقوال والأفعال على ثلاثة أضراب. الضرب الأول منها إذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا لابد أن يأتي به وأن يسجد لسجود السهو، وهذا نسميه بالركن. الأركان وعددها 14 ركنا في الصلاة. الضرب الثاني إذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو، جبره سجود السهو، وهذا نسميه بالواجب. وعدد الواجبات في الصلاة 8. الضرب الثالث سنن قولية وفعلية، فإذا فعلها الإنسان، فإذا تركها عمدا فالصلاة صحيحة، وإذا تركها سهوا فكذلك ولا يسجد لها. وذكرنا بأن هناك من السنن الفعلية عدها بعضهم إلى 45، ثم ذكرنا سجود السهو. فإذا ترك الإنسان عمدا، يعني فعلا من أفعال الصلاة عمدا، بطل الصلاة، وإذا تركه سهوا فإنه يسجد له إذا كان من الأركان أو من الواجبات، أما إذا كان من السنن فلا. واستثنينا لو سهى الإنسان في صلاة الجنازة فإنه لا سجود، واستثنينا أيضا لو سهى الإنسان في سجدة التلاوة فإنه لا سجود، واستثنينا أيضا لو سهى الإنسان في سجدة الشكر فإنه لا سجود. ثم بعد ذلك يردنا سؤال وهو موضوع درسنا اليوم. إنسان قام إلى 5، لو أن إنسانا قام بعد الركعة الثانية وترك التشهد الأول عمدا بطلت الصلاة، لكن إذا تركه سهوا، يعني ترك التشهد الأول سهوا وقام إلى الركعة الثالثة، فإن لم يستوي قائما فيشرع له الرجوع، وإن استوى قائما كره الرجوع، وإن شرع في الفاتحة حرم الرجوع. ثم بعد ذلك لو أن إنسانا يصلي مع إمام، وهذا يحدث كثيرا، ثم قام الإمام إلى 5 في ظهر أو عصر أو عشاء، فقلنا سبحان الله ما رجع، نحن متأكدون أنها 5، الإمام لم يرجع، ما العمل؟ لو قمنا معه بطلت الصلاة، لأننا قمنا إلى 5 والصلاة 4 وليس 5، فلو تابعناه بطلت الصلاة. إذن ما العمل؟ يجلس الإنسان حتى يكمل الإمام ركعته التي اعتقد بقاءها، وإذا سلم الإمام سلم معه، أو أنه يجلس ويتشهد ثم يسلم لوحده. ثم بعد ذلك يردنا سؤال أيضا، يقول الإنسان أتيت إلى الصلاة ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظهر، ثم زاد الإمام ركعة، فبدل أن يصلي أربع صلى خمس، وأنا فاتني ركعة أصبح صليت أربع. إذن هل أديت ما علي؟ نقول لا، الركعة الزائدة التي أتى بها الإمام لا تعد، ما دمت مسبوقا بركعة فلا بد أن تقوم وتأتي بها، ما دمت مسبوقا بركعة فلا بد أن تقوم وتأتي بها. وسجود السهو يشرع للزيادة إذا زاد الإنسان، ويشرع للنقص إذا نقص الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الرباعية صلىها ركعتين ثم انفتل، يعني قامت، والصحابة سكتوا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم. فقام رجل يقال له ذو اليدين، يقول كان يديه أخوان هي زيادة، فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هل أنت ناسي ولا الصلاة مثلا أربع نزل جبريل وقال لك حديث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تنسى، لا هذا ولا هذا. فسكت الرجل. ثم بعد ذلك التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقام وصلى ركعتين، وأمر الصحابة بأن ينبئوه إذا حصل منه شيء من هذا، وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فأمرهم أن ينبئوه. الشاهد من هذا أن الإنسان يأتي بما بقي أو بما ترك من صلاته ويسجد للسهو سجدتي السهو وهو موضوعنا الحالي. نعم. 254. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن قام مصلي لركعة زائدة، قام مصلي يعني إمام وإن لا منفرد، قال: وإن قام مصلي لركعة زائدة، إذا قام بركعة غير زائدة يقوم ويؤديها، لكن إذا قام لركعة زائدة يعني صلاة الفجر قام إلى ثالثة، صلاة المغرب قام إلى رابعة، صلاة الظهر والعصر والعشاء قام إلى ثالثة، فإذا قام إلى زائدة سهوا، لا بد أن يكون سهوا. لكن تعمد يقول لا ما ينفع، لأنك زدت في الصلاة والصلاة باطلة. وهنا كلمة مهمة جدا، قال: وإن قام مصلي لركعة زائدة، وبعدين سهوا، سهوا غير السهو تعمد، إذا قام المتعمد الصلاة باطلة، وإن قام سهوا فنعمل ما يذكره هنا رحمه الله. نعم. وإن قام مصلي لركعة زائدة سهوا كثالثة في فجر، لأن الفجر ركعتين قام إلى الثالثة، أو رابعة في مغرب لأن المغرب ثلاث، أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء. نعم. كثالثة في فجر ورابعة، والمطلوب التنبيه من الرجال ينبئون إذا كان إمام، يقولون: سبحان الله والمرأة تصدقنا. فإذا نابه شيء أن يكون جلسا، والمفروض أن يقول: الرجال يقولون سبحان الله سبحان الله، والنساء يصدقنا. والتصديق لا يكون هكذا، وإنما يكون هكذا يعني ببطن إحداهما على ظهر الأخرى النساء، وأما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله وينتبه. نعم. كثالثة في فجر ورابعة في مغرب وخامسة في رباعية. وخامسة في رباعية، الرباعية ما هي محمد؟ الظهر والعصر والعشاء. أحسن. نعم. جلس بلا تكبير. وقد بعدين قالوا سبحان الله، ما يقول الله أكبر لأن هي زائدة، فكيف يكبر لها؟ وهنا نقطة مهمة، يقول جلس بلا تكبير. الآن الإمام قام إلى الثالثة في الفجر، قام إلى الرابعة في المغرب، قام إلى الخامسة في ظهر أو عصر أو عشاء، فقالوا له سبحان الله. الرجال نبهوه بقولهم سبحان الله، والنساء صفقنا فيجلس. هل يقول الله أكبر وهو جالس؟ لا، ما لأن هذا زائد، فكيف يكبر بشيء زائد؟ نعم، جلس بلا تكبير متى ذكر أنها زائدة وجوبا، يعني وجب عليه أن يجلس ولا يصح له أن يبقى. لكن يحصل عندنا إشكال، لو كان متأكدا في الفجر أنها ثانية وهم تأكدوا أنها ثالثة، كل واحد منهم متأكد، لو نزل على حد تنبيههم بطلت الصلاة، لأنه في قرارة نفسه أنها ثانية، ولو تبعوه لبطلت صلاته لأنهم تبعوه على ركعة هي خامسة. فكل واحد يستمر على ما كان عليه، هو يقوم ويؤديها وهم يجلسون ولا يتابعونه، لأن موافقة كل واحد للآخر يبطل الصلاة، فالمأموم يجلس والإمام يقوم ويؤدي هذه الركعة لاعتقاده بأنها أصلية، وهم يجلسون لاعتقادهم بأنها زائد. ومثل ذلك أيها الأحباب، أنا وأبي نطوف بالبيت، وهذا الطواف طواف إفاضة، يعني ركن من أركان الحج. قلت له إننا طفنا سبعة، قال هو لا طفنا ستة، وكل واحد منا مصر على كذا. أنا جازم أنها سبع، وهو جازم أنها ست، أنا أنتهي وهو يبقى. لكن لو نزل عند قوني ما صح طوافه، لأنه نزل على كلام واحد فقط. لكن لو كنا أربعة، ثلاثة قالوا سبعة، والثاني الرابع قال لا ستة، ونزل على قوني، هذا لا إشكال فيه. لكن اثنين كل واحد متمسك برأيه. نعم، جلس بلا تكبير متى ذكر أنها زائدة وجوبا، لئلا يغير هيئة الصلاة، لئلا يغير، لأنه إذا قال الله أكبر وجب، إحنا نبهناه قام فقلنا سبحان الله سبحان الله، ويكون معنا حريم مثلا وحصل منهم التسبيح، فلو قال الله أكبر يعني قالها الآن بعزمه وبقناعته وباعتقاده لزومها، فمعناه غير حياة الصلاة، فمعناه يجلس، لأن كل القيام هذا في غير محله، وإنما علي أن يجلس. نعم، ولا يتشهد إن كان تشهد قبل قيامه، إن كان قد تشهد يعني قرأ التحيات ما يتشهد، بس يجلس ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن كان لم يتشهد فيجلس على أساس أن التشهد هو آخر شيء، وهو لم يتشهد فيتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بالدعاء الوارد ويصلي. فإن كان قد تشهد فلا يعيد التشهد، وإن كان لم يتشهد فإنه يتشهد، يعني يأتي بالتشهد، والتشهد من لوازم الصلاة. نعم، ولا يتشهد إن كان تشهد قبل قيامه لوقوعه موقعه، لأن التشهد وقع في موقعه، وإنما الذي زاد هو القيام فيرجع. نعم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على النبي، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد إلى آخره، فهذه ركن من أركان الصلاة، فيأتي به. نعم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو. هو الآن قال فقلنا له سبحان الله، يرجع ولا يكبر. طيب هل يتشهد؟ نقول إن كان قد تشهد لا يتشهد، وإن لم يتشهد فإنه يتشهد. وإن كان تشهد بمعنى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم يقل اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد فإنه يصلي عليه. وإن كان قد تشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسجد للسهو ويسلم بعد ذلك. نعم. وسجد للسهو وسلم، وإن لم يكن تشهد قبل قيامه تشهد وسجد وسلم، فإن لم يذكر حتى فرغ منها سجد لها لحديث. فإن لم يذكر يعني صلى الصلاة وهي خامسة، أدى ركعة زائدة خامسة وانتهى، جلس واستقبل المأمومين وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفر الله اللهم أنت السلام، الجماعة بدأوا يشوفوا ويشوفوا في مبين خمس، نعم ثاني يقول خمس، ثالث أجمع واتفق الكل على أنها خمس، فإنه ينفتل ويسجد للسهو سجدتين وإن كان قد سلم وسبح وكبر وأتى بالورد المطلوب يسجد. لأنهم بعضهم يكون عنده مثلا عنده يعني سائل يكون متأكد، فإذا سأل صاحبه قال نعم، الثاني قال نعم، الثالث قال نعم، كلهم اتفقوا فنبهوه فإنه يسجد للسهو بعد ذلك. نعم. فإن لم يذكر حتى فرغ منها سجد لها لحديث ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. وابن مسعود هذا رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو عبد الله بن مسعود البذلي، عبد الله بن مسعود البذلي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقول جئت مع عمومتي، يقول رضي الله عنه جئت مع عمومتي في بعض اللوازم في مكة، وكان من حاجتنا أن نشتري عطرا، فسألنا عند من العطر الجيد في مكة، قالوا عند العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا عنه قال هو في الحرم، يقول أتينا وجلسنا عند العباس نتفاوض في العطر، يقول فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة عظيمة ووقار تام وسكينة وهدوء بال وراحة خاطر، ومعه امرأة محتشمة عليها سيم الوقار وغلام أيضا عليه الأدب والسمع. فقلت يا أبا الفضل، يا أبا الفضل، لأن العباس في الدنيا أبو الفضل، من هذا؟ قال هذا ابن عبد محمد. ومن هذه المرأة؟ قال هذه خديجة بن خويلد زوجته. ومن هذا الغلام؟ هذا ابن أبي الآخر علي بن أبي طالب. هيئتهم تختلف. قال نعم، جاء ابن أخي بدين لا يوجد في مكة غير هؤلاء الثلاثة. ومن ذلك اليوم ذهب عبد الله بن مسعود الغزلي وارتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباطا وثيقا، فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام. مر بنا أمس أو مر بنا في درسنا يوم السبت لأن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، زيد بن حارثة رضي الله عنه. هؤلاء هم أول من، ومن أول من أسلم من غير قريش عبد الله بن مسعود، فهو يروي لنا هذا الحديث لأنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من قريش وإنما هو هذلي من قبيلة هذيل. نعم. لحديث ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا خمسة يعني زاد ركعة. نعم. فلما انفتل انفتل يعني انتهى من الصلاة واتجع إليه. نعم. توشوش القوم بينهم يعني كل واحد يكلم الثاني خمس ولا أربع خمس لا خمس ولا أربع يعني اتفقوا كلهم يعني كل واحد أيد الثاني إن الصلاة خمس. قالوا زي ربما إن الصلاة زادت ربما ونحن في الصلاة نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أن الرباعية تكون خمسة فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هل زيدت الصلاة؟ كلا. قالوا إنك صليت بنا خمسة. نعم. فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيدت الصلاة؟ فقال لا. وش معنى وش وش يعني كل واحد يكلم الثاني كل واحد يعني ما هو يعني بصوت جماعي وكذا كل واحد يحدث صلاة خمسة. نعم نعم صلاتنا خمسة الثاني يقول نعم فاتفقوا فلما يعني تأكدوا من صحة ما حصل وأن الصلاة كانت خمسة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما شأنكم؟ فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ ما قالوا من الأدب ما قالوا إنك أخطأت إنك زيد إنك كذب هل زيد؟ وسؤال باليدين أنسيت أم خسر؟ يعني ربما يكون الأمر نتيجة نسيان وربما نزل عليك الوحي بأن تكون الرباعية ركعة فقال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر. وهنا قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ هذا من الأدب يعني أن الإنسان لو لاحظ في مثلا أمرا على إنسان مثلا على له قيمة كان يكون والده أو شيخه أو كذا لا يقول إنك أخطأت في كذا أو حصل منك كذا وإنما وجه سؤالا كالمسترشد وكالمستفيد وكمن يريد التوجيه السليم وتتبين النتيجة فيما بعد. نعم. نعم. فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ فقال لا. قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين. هذا الشاهد انفتل ما قال الله أكبر انفتل وسجد سجدتين. قد يقول الإنسان مثلا هل يلزم نقول الله أكبر؟ لا ما قال انفتل وصلى ركعتين سجدتين. نعم. ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي رواية إنما أنا بشر مثلكم أذكر ما تذكرون وأنسى ما تنسون كما تذكرون أذكروا كما تذكرون وأنسى كما تنسون. نعم. ثم سجد سجدتين للسهو. وفي رواية قال وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين رواه بطرقه مسلم. نعم. ومن نوى صلاة الآن إنسان نوى صلاة ركعتين ثم نسي وقال إلى ثالثة وهي نافلة نوى في الضحى أن يصلي ركعتين فقام إلى ثالثة فالأولى له طريقة خاصة نوى في الليل أن يصلي ركعتين فقام إلى ثالثة فله طريقة أخرى لأن صلاة الليل الأولى بالنسبة لها أن تكون مثنى مثنى يعني تنتين تنتين وأما صلاة النهار فلا مانع أن تكون كالظهر أربعة وكالعصر كذلك. نعم. ومن نوى صلاة ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل له أفضل أن يتمها أربع ما يجلس لأن صلاة النهار يمكن أن يصليها الإنسان بدون حرج أن يصليها أربع لكن لو نوى ركعتين ليلا ثم قام إلى ثالثة نقول الأولى أن ترجع لماذا؟ لأن صلاة الليل الأولى بالنسبة لا أن تكون ركعتين ركعتين. نعم. فالأفضل له أن يتمها أربعا ولا يسجد لسهو هذا بالنهار وأما بالليل الأولى أن يرجع. نعم. لإباحة ذلك وإن شاء رجع وسجد وإلا بطل. وإن شاء رجع يعني ما دام قام إلى ثالثة وهو ناوي ركعتين فرجع، فإذا رجع يسجد للسهو، وإذا أتم لا يسجد للسهو ويستمر يجعلها أربعة. نعم. وإن نوى ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة ليلا فكقيامه إلى ركعة ثالثة بصلاة فجر النصاب. فكقيامه لصلاة فجر عليه أن يرجع. لماذا؟ لأن صلاة الليل يقول عليه الصلاة والسلام فيها مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. نعم. لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفريضة، ومن سهي عليه فنبهه ثقتان وظاهره ولو امرأتين، يعني رجال وحريم كل واحد. نعم. ولو امرأتين فأكثر، سواء شاركوه في العبادة بأن كان إماما لهم أو لا، ويلزمهم تنبيهه. سواء شاركوه في العبادة أو لا، ايش معنى العبارة هذه يا ابني؟ نعم، في شاركوه في العبادة يعني يصلون معه. طيب أولى يعني جالسين بس شفوه قام، يعني يصلي ركعتين هو يصلي العصر يصلي، شفوه قام الخامسة وهم جالسين بجواره لكن يعدون واحدة اثنتين، فينبهوه. سواء شاركوه في العبادة يعني كان إماما لهم أو لا، بمعنى أنهم يتابعون صلاته و يدركون الركعات. نعم. ومن سهي عليه فنبهه ثقتان وظاهره ولو امرأتين فأكثر، سواء شاركوا في العبادة بأن كان إماما لهم أو لا، ويلزمهم تنبيهه ليرجع. إذا لاحظوا أنه زاد أو لاحظوا أنه نقص وجلس يلزمهم أن يقولوا له سبحان الله. نعم. ليرجع للصواب ويلزمه الرجوع. لكن إذا كان متأكد وعنده قناعة كاملة ويقين لا، فهم لا يتبعوه وهو لا يتبعهم. نعم. لزمه الرجوع إلى تنبيههم، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم في قصة ذي اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام تأكد لما قالوا ذو اليدين أنسيت أم قصر؟ قال لم أنسى ولم تقصر، ما تبع كلام ذو اليدين. لكن لما سأل الصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. رجع عليه الصلاة والسلام لأنهم صاروا مجمعة. نعم. فإن نفهه واحد لم يرجع إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نفهه واحد لم يرجع، لأنه الاحتمال أن يكون هذا الواحد على خطأ. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع لذي اليدين وحده. وكذا حكم طواف، فإن قالت نادي كذا حكم طواف، اثنين يطوفون، واحد قال أربعة وواحد قال خمسة. نعم. وكذا حكم طواف، فإن قال اثنان فأكثر طفت كذا عمل بقولهم، وإلا عمل باليقين. نعم. ولو ظن المصلي خطأهما أي المنبهين له. نعم. كما يلزم الحاكم الرجوع إلى شهادة العدلين ما لم يتيقن مصل صواب يعني نفسه. الحاكم عند القضية القاضي، وجاء أحد الطرفين بعدلين، فيلزم القاضي أن يحكم بشهادة العدلين ما لم يتأكد خطأهما. فإذا كان عند القاضي مثلا قناعة كاملة بأنه ليس الأمر كذلك وعنده دراية فلا يحكم بها، وإن كان عدلين فالقاضي يلزمه أن يحكم بشهادة العدلين. فإذا جاءه الخصمان ادعى أحدهما ثم قال للآخر ما تقول، فإن أقر حكم، وإن أنكر قال للمدعي ألديك بينة؟ فإذا قال نعم قال أحضرها إن شئت، فإذا أحضرها وهي شهادة عدل حكم بها القاضي. إلا في حالة واحدة، إذا كان يعتقد يعني أنها غير محقة، يعني عنده قناعة كاملة بأنها غير محقة. نعم. ولو ظن المصلي خطأهما أي المنبهين له، كما يلزم الحاكم الرجوع إلى شهادة العدلين لا ما لم يتيقن مصل صواب نفسه فلا يجوز رجوعه كالحاكم إذا علم كذب البينة. يعني مثلا لو أن إنسانا أنا مثلا قاضي ومثلا أطلوا أو في الصف أطلوا على الساحة ووجدت شخصا ضرب آخر ضربا شديدا أو أحدث به شجة، ثم بعد ذلك جاء المضروب ويدعي أنكر من ضربه، فأخذ شخصا آخر وقال هذا ضربني، وأتى بشهود على أنه هو على أن هذا هو الذي قام بالاعتداء، وأنا وقفت عليهم وصبرت الأمر ووقفت على حقيقته، وليس هذا هو المعتدي، هذا جاء بشهود والشهود عدول، والقاضي يلزمه أن يحكم بشهادة العدول، لكن ما دام لديه علم ودراية وقناعة بأن هذا ليس هو المشهود عليه فلا يحكم بشهادته. نعم. أو ما لم يختلف عليه من ينبهه فيسقط قولهم كبينته. ما لم يختلف عليه من ينبهه، يعني مثلا إنسان جلس للتشهد الأول